أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كالذين يسديتنا دون وحونا كميدي عشر الذي نوص علي كنا صابسنا تفسير كقرآن كريم كا سيدة يتبنى آياد بوكا كوبان يهي آياد صدحية سقاشنات بوكا بالآبان آياء كدامينا من سورة التوبة آياد بقول يتبناد نواكو أبيهي من السورة نفسها إسرى سورة التوبة كاملة آياد عشر كوو الرئيسة وحاك بالآبان آياء جزكي كوو يتبناد كدامينا أجاد قرآن كاكا كوما ترسل يدون إياه صد الجز عشر كيور وعشر ككوحي إرسان إياه درس يورا يديه وقودا بأيه وحا إيبا نوغوشا إياه سبحانه تطكي معتدين تعذر دارك لها لو أقل هذا الجهاد كإني كهران وحا إلى أفر يشنبه اللقارسيه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج يجينا حول طلبان لشيء إذا نصحوا لله ورسوله ملك الجهاد كهران اللو عدر داري حتى لو إني ربي الرسول يدين تي مؤمنين وإني باعدوا هذان يدعي أعض إله نسيه قتان ما على المحسنين من سبيل قبك هدونا كسعضوا ودلوا عقاب آخرية دون أما دونك محكمة لغوك أيو أما آخر لو عقابا مجرته وحال شيء ولا على الذين إذا ما توك لتعملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع قد وحوايي وإيقا عن ضعفاه مريضنا هاي قد كاصل وجل عنها هاي لكن إذا تضاد الحق لقالت يديد وايي سحي وايي خب وايي أليك صوبانها كاكا الكارجريي خب إيقا ديد يا سحي أنجاك قرع عن المسيح أذيقين أذو حذر دارتي قمت لا أجد ما أحملكم عليه ملك إينا تبروه أذيقين قرقار كاوه أهل النقضي تولوا أعينهم تفيض من الدمع والولكود وحاوي ألا يجدوا ما ينفقون وحي جهاد كأقب الحيان وقاذيذة ومصروف قاضية وهوبة إليا هيسا يوول والكد لأوين أيان نقضي كوانا وحلو هاي سمان انت هادي ايبا نوشيك واندركا وحلو هاي سنين ايا ايادة عشركا كب الله بنا ايو فتك ادوك انا معكمي عقاب ايا هايداري عنان كن مطي اخران عذاب مطي ايا الله تلمامي قال تعالى ابي وحيري انما دتك لهذا الكيدة السبيل ودوح الدول مرتا على الاخر والمعاتبة والمعاقبة في الدنيا والعذاب في الآخرة وضضع إياها وحي مرتا على الذين وحي دشوضا يستأذنونك كاف صحد الباية دقال كيني كهران وهم إياها أغنياء هضنا بالمال والقوة والصحة والإمكانية إياها حقل وحولال وعافمات غضا وأودي إيطال هو كويدين إياها إن الجهاد كهران كو أدونك كو عابيسا أما عقاب كمدا أما عذاب آخرة قلب سبي وكو سبب كرد وحايل كرها للنقدان لأن يكونوا إن الأهالا مع الخوالف واتين للخوالف دمر كوي حقيك قد المران ما صفران إياقا ما صعوت أيان أبيو حفري أقل لقده إن الكسق نادان في قوله عز من قائل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا صلاة إلى لغير واذكرن ما يطلع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إذا من أقلك قلوه ذكو عابدان ربي بوت قل إذا نحقا جيان قلد الله أمحي إهو صوته بصدا آي إني قلد الله مد نغدان بل كرها للنغدان وحياة الدنيئة وأمر بشعة أدو نيه بكان ديغي إن هاد ناغل ميل لجوغتو قد لقيمي نقوتو وادي بو دفري وحادا حيدو كالي خبو وحيكور هالي النقدان بأي يكونو هنا النقدان مع الخوالف قبل مرياشا قولي جوغا ياشا من النساء والأطفال والشيوخ والعاجزين تدخين به يلوغا على وإيالك القبوبي المعدر لشي هو أنك إن يكون لجوغان أي خالي كل نقدان أو لنضميرنا إعافي ما تخضى وسنكر لنقوان كريم وطبع الله وعن رب الشفي على قلوبهم لبيان كودا كور كودا مع النفاق إيا سيركي إيا كفري إيا بكحيري فلا يدخلها خير إيمان إيا وعد يوانو إيا خير قلا إيا قلب قوضا ملي ولا شر يخرج منها وحشرا وكبع عيانا ملي كوركا قفل كفولا وفهم إياقا لا يعلمون وحي أبيهن لما أركو سوبانيه باسون لقناي وحوكا سون لقناي تبوك إياقا عذر دار بارع قن قن تيواكنا يا عذر دار كودا وباهن أياكا وحي سودقين نبيه تبوكا جيلا وأولي سوقار المدينة المنورة أي ورك هذه جملة وتفصيلا لا شيء كل خلف وركي إبراهيم والربي وربيعين جاهزة وهم منافق وركي كفر عليه قال تعالى تبوا الحجر يعتذرون ورك قال له ويعذر دارا دونا إليكم إذن كمؤمنين تعالى رسولك يرقي نفيف عن وإذن عذر دارا دونا قرما إذا رجعتم مركات كلابتان تبوكو إليهم إلى المنافقين في المدينة قولك قال لدي هواك يا حروس الله جوغي مدينة مركض الله بطانبي حزر دار دينا كوشي جدونا حباسيغا جديد بانواري خاشم بانواري وفهم الدرغا بالعان تحنون سنيسي الماء يقبوكي دين بيقوبي دوناني قلوا عاتر هذا الرسول صوبانو لا تعتذروا وقت عيشكا قادنا حزر دار شيئا وحا وحيدا يقوم حزر دارمي لن نؤمن لكم مركين الذين فما يمين سائدين كبار كنت أكل أوزتان وحن بينهن شيء ميزان كل كبين مباني كل وحاتر هذا لا تعتذروا حفظوا الدارنين سألنوا من لكم إذين فما يمين مع سببا وأن مركين موقبانين قد نبأنا الله من أخباركم علمني العليم الخبير وكل كل كإلابة مركين جملة وتفصيل الناس كل كوحي لا يسوى قدبي حقيقوا شاكينين لكن هتنهدر هكا كيسا او ايمان ايا استقامه ايا روم ايا طاعات بالله بيسا وحيكي دونا الله ابن اوغان دونا او ابن كوار بحين دونا فسلكنا ويدين ايقا ايا لا تعتذروا حذر دارانين لن نؤمن الرومين مينو لكم بذينك سببك وقد نبعان الله الله نوور رمي من اخباركم حتى ليالكين اليكو ايبان نوشيكي حتى سيكب حيسان نفاقي إيا كفره إيا مخالفه إيا دين دابيه ودحقا قيسان وصير الله إبوا أركتونا فيما يستقبلون من الزمان وحروا يعذر دارك واختغى صوصه عملكم ساف سميسان هذا العمل كي ورسك بدشان وعمل في عن سميسان الله إذن أركايا ورسوله صوبنا إذن أركايا ومرك هذا العمل في عن ابن بكرات مادان واللوجوغا نحي هورا وركي كبعا واقبنا وركينا ثم كقذالنا تردونا وحالايدين نقيدونا الى عالم الغي وحا قرصون اللي ايانك قرصونين يقيني يو شهادة وصفة من صفات الله عز وجل وحمقا يو حموغضا وحلا صلافي يو حلا قاري يو حما انتجرا اكتسا ويسرمي وصدق الله في قوله يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نصيا وحول بين فيوغي أي أيوسا وحبي اللوبين واسلمان للو ذاكين عالم الغيب وشهادة أما مخلوقة وحن مشاهدك يا مغضى أيها وحلقوغي أي غيبنا وحلق موغى مشاهدك وقلك وصراشا بان لأوغين أدقى النفط هذا حبيل وغول حسابتهم قادنكا روحك جرى إيا قداتكا روحك مايسي وحوكا يرجل كاكا اياتكا عرقتا قولكا الله وحكا قرصوني يوح موغضا يوح قرصون وحلا صور دافي وحلا جاري وحجيرا انت بأكتي سيسو مذيك آي إلهس هي الله يبين نقي دونا قلقا وحي من كل حساب تمني دونا بالعلمه سلوهين ولوغي هاي واركين وحقف الماي ثم كالقذال تردونا وحال يبين نقي دونا في يوم القيامة قيامة لما لنتهذا إلى عالم الغيب وشهادة وحموغضة يا وحمقا وقامتو ذا الله اللبضب أكي سيسر مدعي هي الله يدين نقي دونا وهو إذنكو سمعين دونا إذنكو حد بمايو تحدي إيا ظلمي كما صورة قالوا إن الله الله يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فينبئكم وهو إذن شاقي دونا مما هو إحيان كنتم في الدنيا قدية ذاكو آنجلتان تعملونكو وسمايا من الأغوال والأفعال والنيات والضمائر سيدا مركي الله أفقوي ولا يريقوا لا تعتذروا لأنه من لكم أي مركة وادب العضي لهاي نار بينا إيا ورا إسكو دوين أي إسكو دردرين إنسا يوركا إسكو دوين جاذيا أي نار بينا كوكبايا كلك إنتان لقارين با الله رسولك الله الله سبحانه سيحيفون وإلى رمضان بالله كبوين مجيغي لكم إنك مؤمنين كايدين دارنا يا قلنا دارن دونان فركا ورلا جاري ما إذا انقلبتم حداد قدونتان إليهم منافقين تأو قدونتان أي إذين دارن دونان نارتا معي دونا يا لتعرضوا لكي تعرضوا إن أتكجيتتان عنهم حقولا أو عنان هي الدقاء هي معاتبوا إن الله يارن أولا دليل أن قبكو دي لسوقاتين في دارتا بنتا أكو دون أيان فأعرضو كجهزتا أنو حقو يان لما حاكمين وحقالو مرقح المسلمين تيكو قبنا أيان سياسة الخارجية الإسلامية يان لإلالين أيان حد هو قال الله ورجيفو أسيدات ككالة مسلمو يقان الدينين كنو ليهين صوبانيهين أي لجوغان سياسة وحابا عيسى فالحون وحالوران أيان محمد رقيس الله يا تقي مدينة جوغي بونا كاليغي إذن حليس كدائيو تقاب قوض واخرة هنغضو سواكي مسلمين تاي بدين ايا عاصمة المسلمين بيدا قيين مع رسول الله بينوليين وحكا بعفت غرالا وجي كرالو يالا ايا شاية تاسي ادعين فاعرضوك جيستا انهم إذا حقوضا إنهم أرخا قالادا فيتسون قرون قرون محوك في عينيه إلا جيستو نفتاد وموغولي إن هذا وسخ هي بختي هي وعرايا إن تاس في ريسي إساكتاتي ملاحظ كدتفا سنكا دولتا دمدك بازو لفتا وغور نيس كدافو حكوها كانين وحيين لما أركادين حكافح الله قادنين مسلم كيبا يقودان كدير سيين فاعرضوك جلتا عنهم حقوضا إنهم منافقين تخيش انقروه ومأواهم هاي قوضن بي سقايا جهنموه جزاء أبال قد بي جهنم أو ياسين بما كي سببتي أي اللغة أبال قد أي أي كانوا في الدنيا يقو بأدونك كوهايا يكسبونك وقرب صدا من النفاق والأدية والكفر والتخلف والحلف الكاذب وحي أي قرب صدا أي جهنم اللغة قينا يعلفون هو دارا دونا لكم إذنك مؤمنين الذي نارتي خوري لتعرضوا ويهي مدة النوال لترضو كل كان دارك اللي بفا إليه كدونا أيان أولا من الله سوق هذين أولا دايو ثانيا إن حالي لغا نغضو ودتك اللغضرو أيه دونا أيان يعرفون هو دارا دونا لكم إذنك لترضو لكي ترضو إن أدخالي النقطان أنهم حقو ذا أيه دونا أيان أهدام بإبرها لكاين إذنك أدومها في الذي نوم أي تريسا فإن ترضو أيها المؤمنون حتى تغالي النقطان أنهم عن المنافقين أورك قال الله حقه حتى تغالي النقطان فإن الله إبوين لا يرضى ألا تغالي النقطان ما يو عن القوم تد حقه الفاسقين دين تكبعي قلت فاسق دين تكبعي الرب يا رسول إلى تعاليم في إسلام كديدي إلى كرالي النقطان ما يو ولا ينفعهم رضاكم مع سخط الله عز وجل عليه ما هذه ضوء رئيسي هنا في الذي موحي النقل يوحي تري لما أركو إنما السبيل وضوحي ظلمرت على الذين وحي كركو يستأذنونك كافس حد البايي وهم ليجا وأغنياء وطنادا حق حوجا حق عافماتك حق مالك أن وحكا بمن جرين فتح رباه دانا قلن صومرني حبيها الله تقال لما الليلة إذا أنزلت سورة أنا من بالله وجاهدوا مع رسولي يستأذنك أولو الطول منهم كوا أقول لهم أيا فسحك ورسنايا وقالوا ذرنا نكون مع القائدين ساتي ورنايا يجيون إنما السبيل جد على الذين كوا بكركوضة أن يجد هذا من المعاطبة والمؤاخذة والعقاب في الدنيا والعذاب في الآخرة جد كايسكا كوا بكركوضة هذا يستأذنونك كافس عد البايي وهم يجا أغنياء اللذان خضوا حيكرها للنغضة قال يكونوا إنا النغضة مع الخوالف كنكو هرياشا معه خوانك يا عرورتا وإيلك يا تعبانك إنا لجوغان بيغالك النغضة وطبع الله خديبا أودي وشري على قلوبهم لا بيالك أذكر كذا أي يا رب شري خير كلمايو شرنك بحمايسو وفهم إياك لا يعلمون وحيوبيه اللهم أركو قلبك باحرا يعتذرون وعذر دارا دونا إليكم إذنك مؤمنين إذا رجعتم مرخى الله بتانو إليهم إذا قول الله بتان قل يا رسولنا وعاتلا لا تعتذروا فعذر دارانين لن نؤمن إذن مرهمينين لكم إذنك قد نبعنا الله إبانا ورمي من أخباركم ورريالكين إليكم إبابا نوشيكي حتى بحوانا جينيسان وحتى بيسو سعلا والأين دونا وصير الله ألا أغانايا عملكم وهي عمل الدب سميسان ألا أركايا ورسوله سبنا أركايا ثم كقضا تردون والذين قايا قياما مكي نقطو إلى عالم الغي وحقرسنا له يقيني هي وشهادة وحموقنا يلبضبا فينبئكم ألا نويهين شاقي دونا بما وحيان كنتم في الدنيا كوهان جرتين تعملون كوصمية فيحلفون ويدارا دونا بالله يبوين مجعي لكم لذنك إذا انقلابتم حد أغلابتان إليهم منافقين أغلابتان لتعرضوا من الجيتة أوهد عنهم حقوضا فأعرضوا أمر إبوه كالجيتة عنهم حقوضا إنهم منافقين في سنقروا ومأواهم من أنكوضا كل قودية حين توضا تهنموا نار الليل أول جزاء أبا القد أي خي أمون لغطي بما بلغوا أبا القد أيا كانوا في الدنيا الدنيا القد هذا يكون أنتين يكسبون هو قلب صدا يعرفون هو دارنا أيا لكم إذن كمؤمنين لترضوا إن أدخال النغطان أنهم منافقين تحقوا كدال النغطان درتد أي إذن كدارنا أيا فإن ترضوا أيها المؤمنون حتى أدخال النغطان أنهم علي المنافقين مرك قال الله حقه لا فإن الله يدوين لا يرضى كرى للنقل مايو عن القوم دل حقه لا الفاسقين دين تكبعيو الأعراب أشد كفرا هذين أحبار كشيكين إن المنافقين في مقالة كوري باديو كسيق اللفسنا وقوة كوابا لهذه المقال البحل ما يكون لامان كوة النفاقية قال لمدينة وألوه داقان يحلي الضلال يا أري يا قلب سنان بيداريه قال تعالى تبوعي الأعراب كل كأعراب ليلة يا عرب مرك ليلة وكان دوينه أعراب هم سكان البادية وإن كانوا عاجل هذا رغم نغضان عجب بباحن نغضان عرب يرين النغل بس البادية هذا أعراب ليلة عرب هذه ليلة ونسبة إلى يعرب ابن خحطان هو أفتر كل كأعلامنا ونصب أعلامنا وسكر البادي كل كقلبي رميجا قيال لك هذا لايا الأعراب في البادياها أشد براسا بضن من أهل الحضر كوى مقالة تكن وحي أقدره كفرا قال لما حق لدي ذكو إيوا نفاقا ورك قال لما اللبا وأجبر في البادياها كوى لا الله يعلمه إن ينبأوغان كوى وديلا ينبأوغين وأجدروا هي لا أحق مضمان بضا الله يعلم إن ينبأغان حدود ما في سهدينه أنزل الله وإبدا جيه على رسوله رسولك كركي سويحي اللغو تجيه أحكام أما حرام أما حلالا أما واجبا أما سنة أما كراها إليا نغان إياقا موضا والله إبوين عليم ألا بخلقه أمكيسا وأقوم بلو حكيم ألا مامل ونرسل أمرت بلو كل كأيه إباديها والله بقيب ودار آيات هذه كده حيثي إن إياه نفتوذك ربعين وقالنا أي منافقين نغلين قالنا أي قالا نغلين قالنا أي إياه باديه جوغا مؤمنين نغلين تفصيل كاللغوصة نيارك ومن العرب في البادية وحكمية من قاربا كجيرا يتخذوا يالنا ما تغضأوا ينفقوا بخيي مغرما كناح كتغنى فقوا بندين أولو حتى يوحوكا كرقالا والوجه هذا كان هو عن آخر الرميزنين فهو ابن السجين وحقاي بحيا وحيو أركايا وحلقوا قناحي تخصير نيتاي أي أيو أركايا ومن الأعراض في البادية وحاكملة من قاربا كجيرا يتخذوا يالنايا ما تغضوا ينفقوا في سبيل الله كبخيا مغرما خساروا كالغناي وحلقوا قناحي وخسارا وهو يتربصوا ليحمى الأرض قال كيف أوتكوا هيا رسول كرين لنتو مسلمين تلمالا الإسلام كان لغو كتغلطه وحسي وليسوا هيا ويتربصوا وحيكرن هيا بكم إذنك مؤمنين الدوائر فلو وليه إيسا أي يذن لسوا هيا عليهم دائرة سوء أما واجب لدعاء والله باري وهو أعوي الله كرك هذا كرك هذا سوء يبلي حمان كري ما هدي وعابار كشيغا يبياي إذو وحكا دالباري مالي أواقع ودماني أما كاري مالي بحاك لدوان أدوك مركز وحذاريزي ودقف كان لدعي إن كان ألك وغري أدوك أن إنكار كيالي كريم موه قف كان إني وحقاران نوار ربطا تبرنا مالي إلهة كتوقتي إلهي لكن مركو إن كان ألك وغري دليل إذو وحكا توقعي مركز وورك على صيغة دعائية كل ما دو فمحقق ولا الله ذا كوه وولمات عليهم دارة سوء مركين دعائية كبقنا مركين خبرية كبقنا بل إني قيت كفودة ووايزو أي ربين وشيك أي ووعوه إذنك مؤمنين تا بل إيا باثر كميسان عليهم إذا كوركوضة أي دائرة سوء حمان وريه قد كوركوضة آنيسا لا عليكم أيها المؤمنون إذنك كوركينا ما آنيسو والله إبويننا سميع الله مغلق بدن وحلو واحد الله إليك حليم الله أقوم بدن وعلى سمية إليك حدين قيب تاوغاني قيب كسور جدا غرمي يارك ومن الأعراب فرمي وعكر وكمدة من قاربا كجيرا يؤمن الرمين أيان بالله معبود حقا واليوم مالنت على آخر دنبيسي أي رميسيه أركان إيمانك وتليعهي لبدأ أقولهم نهمسا الإيمان بالله واليوم الآخر سبب إله رمين كيسنا أساس كي أبوه الرئي وحكو الرئي كان الله مارك آخر مارك قبك الرمي سيهاي أصمت كعبي أمانك قوها أيو حد أمان تنولي هاي إنو بكي بمن أيو ألنا اللهور قين أيو حني يسوحو صنعي اللغول حساب تم أيو قبك تار رمي سن إسرورين أيا وحلقا حقاق أيا جدكي سوا يران أيا خيكي سوا بلن أي لكن قف دارة مشلين أي كوني بينان كرجع لي حق يا باطل كرجع لي صحيح يا فاسد كرجع لي حداك ركتي إيمانه بالله واليوم الآخر قليل جدا وإيمانه في كشاك وزعمها حدور رميسين يا آخرين لقرين أيو ألا نوهرتك أيو وعن حكومة بيخذر إذن دائما وآبدا كل شيء لبدا عن لشاكو انتي كلا لما تفرين إن لبدا أبوحلوس لقن كبني أدم كهكاكيسا الله يا الله شاكي وهما الإيمان بالله واليوم الآخر وبدي مرهر ملغة قاربا رميسا وهو يتخذ قلدي بيكسر أرجالا ويتخذ وحيالنا ما تغضي ينفق بحيا قربات واسو عند الله إبوين أكتل له دواد أي كيالنا وحور هذا قارك البحيا هي قارك أهرا قارك البحيا بإجعيهين سيد علي رضي الله عنه وامل يمين وعكوين وحنك لقر الله من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة لبدا متكنانك لقر الله وعالي كوين قفك وحكو السنية هي قفك مسكينة وحكاقة تكاتي عسو نكي باموسي وحير هذا جعش قفقة وحقوسية أهل الدنيا تعي هذا جعش قفقة وحكاقات أهل الآخرة إذا انقلبا وأهل الآخرة وحي أي بحيا أي واركا وحي أهله الأولي لكن واحد عيسته أليك عيس كايس كل كبال اتجاه هذا واحد عيسته أليك عيسة واحد بحسين الله ذو نواتي ويتخذه خيارنا ما يوفقه تأخذ بحيي قروبات دواء عند الله إذا وإنك تلوه نواته وصلوات الرسول صوبناها دعا يالكيسة أي اللوه نوانه وصوبناها وحال فري مركزتك ساخذ وإما ظنت آيدي مركزك قادم وصلي عليهم ودعادتك إن صلواتك سكن لهم نعريز يطعي بيا من الآخر يا من الدون وصلوات الرسول إلى وين واعك دعايا الكيسة أي داغذك قاريا وداغذي أدب الحسي أرى ناشيك قارسيسي صوبانيه المستجابة إنو كدعيه فعلي سنة لغو أقبله أيكو قارسيسي إلهي وين يا واعك إن أدوه دواته أيكو قارسيسي إذا واحد بحسي بابا قلت يا كفي عن واحد رفتي حديثك رسولك ساسو نعطيناي انتو صوبانو كسور جيسي أصحابته يوير أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي عروتا كل عليك عروتا الحول هذا هي حول هذا كالجع شاي وعليه هذا من الأركون نقام دور تحوليس وجعليه مالك الله بادبا حولها عروتا اللي جعليه مالك هوري حولها نقام نجعليه واركي نكفر صدبوي كالجع شاي حد اللي وعل عليه وعوسكي حوليه إنما تغانان حولها وارثك ما تغانان فمالكم ما قدمتم ومال وارثكم ما أخرتم وحنك عنت هذا كجير هذا لا لا لا يسو عرور تالي لكن واحد بحسي عرور كل مالي هذا قال إذن حولها قوام معي انت عمناسي واحد بحسيوي ما أكلت فافنيت أو لبست فابليت أو أنفقت فابغيت وحي أداخني ما هو بحسي وآخرة كجيرة ما عندكم ينفد وما عند الله باه قلت ما أنفقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت ذلك عبد الله ميسي حتى كان هذا كوب الجرة إن هذا ما صلى الله قاتل لقياه لكن كي عبد الله ميسي إيا عمتل هذا عمتل إيا وعاد بحسي أدونك سد على سأدخل هذا عاي قلت ساسي كبقين على هو ياي أرد تنبه وعلمه فرارقه أقاذ إنها تغلي بحيا قربة دوان إلى هلو دوادو أي الله مطاي إلى مركز دوات سيكو يلايا سيدخلهم الله الله حقلين دونا في رحمته سنبي سيقلين دونا إن الله يدوين غفور الله تدخل دوادي يتوبت كاني ودافق بدا رحيم بالمؤمنين من ترميسان رعدي الله نعرس بدو الأعراب الرباديه باشد دراشا بدا من أهل البلد حيوك درنيه كفرا قالمي حق لديده والنفاق نورك قالمه وأجدره إلا قام مدنان بلا الله يعلمه إنا ينقام بين مدنيهين حدود ما كيسو دمه أنزل الله إباهو دجيه أدينك على رسوله إبا الرسول كيسكور كيسو كدجيه إنا ينقام بين مدنان بلايه والله إباهوين عليم الله دومها إيا دانه هذا إيا دباعه هذا وأقوم بلا حكيم سيدو سمعي أمامولي ألك أمامول ونقزن المرتبة دون ومن العرابي حبادية وعاكملة من قاربا كجيرا يتخذ يلانايا ما تأخذه موفق بحيي مغرما خصاريه قناحي اللقوي أيوكا بقنايا ويتربصوا وحل السقايا بكم إذنك مؤمنين تا أيوه إذن لقادايا الدوائرة بل أول أكثر إن يدوشي نايدن كل عدو قد بابا دامو إذن لقادايا ويتربصوا وقادايا بكم إذنك الدوائرة بل أول أكثر إذن لقادايا عليهم إذا كركوا ضيئان دائرة الصوء دائرة الصوء لبقي لو سبعي أول عمان وريك كركوا ضيئان لا عليكم إذنك مؤمنين تأهان ميسو والله أبوين سميع الله مغلد بلن وعلو عزلي شنقر إذيك حليم الله وقوم بلن وعلى سمية نياتك ومن العرابي كرميك وعاكمله من قربا كمدا يؤمن الرومين أي بالله يدويل واليوم المال الآخر دنبيسي هو يتخذ يلان أي ما ينفق وحاو بحيي قربات دوان عند الله يدوين أكتل لغو دوادو وصلوات الرسول سوفنا جعديس لغو دوادو ألا هويا تنبهو بلارودا واعلموا وقادا إنها تغلي بحيي قربة دوان أي الله مطاي سيدخلهم الله لو انتروا ما يسير العدو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذين مددورة كجرني أرجان كشاكينت إيه إذا الضرابة أي كنا ولايه إيه أبالك آخر الله ضربي أخياتي إنا نتابع النق أفقى كل معاني سنو لقى من مرمو ومدى نومة محمد الليلة سدح درجوي درجة كوبا لنك مهاجرين ليلة أما كتكي أما مالك لكتكي يسوبنا هم الدين وقيمي لمن كاسا كوا رجال اللبادنا أنصار لمن كي مدينة لوغو تغي يا أنصار مخي مهاجرين تغي سودا ويي أن في أمالبا أن لحلا قلود اللبادو لبادا مركي قدبان وحا حقايا موري نولادان با قلود وددو ديقا وددو دينا واتقانا الإيمان والهجرة والجهاد والطاعة واتقان وددو دي انتي وددو دي مرتا قل كأمة سد على قيمته قال تعالى فدوحوين والصابقون دسكي حرم مري معي وحرم مرين إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد بوحرم مرين يلي كحرم مرين دسك انتي سيكا بحي أن مهاجرين هينولا حتى الأنصار بقدر أي كحرم مرين قل كأمة قد صابقون بان ليلة وحنكو مريدونا في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كل سابقون في كل أمة أي كل جيران نبي على النبي أبا صابحي يا رسولك الله ديرو قل أن لك وستا والدين تولى قرقارتا وقربك على سابقون باللورمي قل أن كذال بيك الرعايا وقل أن دمدى أنصار بين نقون أيا قل أن اللاحقين وتضعوا دي بيقاد أيا يجي لما كل من انت لما ايام وداجي قلقا في كل امة والصادقون فجي بيري اي امة انت ذكالي كأرد بذيي الى الايمان والهجرة والجهاد والنصرة للإسلام تذكي بيري اي الاولون هري اي كم من المهاجرين مهاجرين في سورة العشرين سانو كليكو ايمان دونتا الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون مركان سارب إيمان أيضا والذين تبوؤوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم فبددوا إيمان أيضا والذين جاءوا من بعدهم وإنك تنوى سيدي أخرى والصادقون دفع رمري الأولون الرئيين من المهاجرين قلدي هجراتي كاملة والأنصار كوي صلوهي كاملة يو الذين دذكر المهاجرين يانصارهم لكن اتبعوهم مهاجرين يانصار راعي للمية كلمة الاتباع حدادا اتباع سمين أولا وددي مهاجرين يانصار قادم ادمقع حصب اللبحضو وددقى رجعته قلقى وديد ألاس قرنة والذين تبعوهم وعلى رضا المهاجرين يانسان إن وددو دي لقادو كل خادتك انتي ساكالي لبدو دو دلال كودي بيكو أماني مهاجرين وحيكو أماني إيمانك إيا هجرة إيا جهادك إيا قرقارك ربي الرسول يدين لو قرقارو أي دادك أبخر مره أنصارنا وحيكو أماني صلوينتي مهاجرين دادك انتي ساكالي وحيكو أماني إنو ودد أخاو حداد ودد المهاجرين كالعاتو وتدعو دي ممورن بيكو جيرتا محايا آيال مذهب قوضو محوها طريقة قوضو محوها مقو قوضو محوها مذهب قوضو إيا المنهج قوضا الكتاب والسنة وحن قرآن حديثة مهاجين أصار ما يقانا إمام كايكو ديان آيان نبي محمد بوها وحي عابد آيان الله عز وجل مقو قوضو مسلم بوها انتا مكاد محكو دركي على مشهد قليسة قرانا وحد أمان انتعي مركب انتي قدايته كل خاصة البيري والذين دتك اتبعوهم مهاجرين يانصار بالإيمان والجهاد والنصرة مقعي يا عبادتي إلى صيحة ينقر راعة إحسان ونك حتى يغضوف لهاية مهاجرين يانصار ملائك معها فصلنا معها كففح بين الجنين قدايا ميسي محالو قدايا حق ونك بإحسان ونك وحلو قبقبايا مهاجرين يانصار يا انت وضدوا بي وناكوا دي كرة على رضي الله عنهم تتكاسا ايبرا لكي مركا داد الاخي مني سير ربطو مهاجرين يانصار قد ايو ايانا ورضو ورالي نقنا ايان انفي ايبا حقي ايبا محضو ورالي نوضي بالإيمان والهجرة والجهاد والضاعة وفعل الخير وإله ورالي نوضي ايانا وحي ورالي نوضي بما انعم عليهم من الجنة والمغفرة وما فيها كالنبي يوحى قد هذا كجيرا ورضو ورالي نغذي عنه إيبا حقي كل كوحي إيبو ورالي نغذي لشيء من التفصيل وعد إلى هو الدربي لهم مهاجرين يانصار يددك وناك كراع جنات باريان كنين يجيزو أي تجري دريرتو تحتها هوستيلا الانهار وبيان خالدين يغو كواريا فيها قد هذا أبدا ولقد يا الله ذلك أرواق ذا مهاجرين في أنصار يدلك وناك كرة عيلا شيئا أي الفوز الهيبان العظيم وي وممن حولكم من العرب كل كتب منافقين قم الدين قارو شيئا دقن قم لك الرسول في المؤمنين إن ينقرين لقياه وإبا أبيه قلدي بالله شيئا إن قلدان جنا وي مقارة المدينة فخضائل العرب قال تعالى فدوحوا يلي وممن فدوحا كميدا حولكم كاركينا من العرب خيرباديا منافقون قرك قال الله كميدا وهذا المنافقين في مقالة إذن دبا باديهنا هو النفاق جهل أهلي هي طبيعة أدك طبيعة أدك هي باديهنا جرود مقالة قد هذا مما النفاق كم مرحي أبس لذي قل لأغان كريم إلا خالق أماهان إلا وحكو خربة إلا إسكو وارديا أيام مقالة من الجرور ومن أهل المدينة مدينة ذات كذا وحاكم إذا مردو كوام مرحي مردو إلمو مركو للي يريعي وصولين من وين نقل أنكر كيسي واجه يا شاربك يا قرك أوسان بحي يا أمرد ليرا ختمو مركا إنتو حيين نقضو لما تنسن اللو قورنا نقرت إنتو كدماتو قبش سيدو كاري سانتو سيدو اللوغو سرعان ايو نغرطا كلماتا ماس مقدين نغطا كلك وعاوة ينمان نفاق انتي كداران دقي ادي ادو بورتان كم مرحين ويدي لجوغان ومن اهل المدينة مدينة تذكرة وحاكم اذا مردو كوا مرحي على النفاق قولك قال لما كم مرحي ومركا بلاكو انتنا وانا ايا طاعية بشاسو ايا خي موجين ايا كوكات كدق اغدنا كم من جحابين ايا لا تعلموهم هذا الرسول كأذن وقال نحن أن نقعد أي أن نعلموهم فيا ربنا ما عدكو سمعين إذا قوة وحسن على اللواء يا سياطين حقنا وأخربا حقنا إسلام كاكو قبنا ما عدكو سمعين دونتا قال تعالى سنعذبهم هو وحن عذاب دونا مرتين في الدنيا لبقوا ردينك لبعذابي انت ناخر لقاري يا ترى نبدا على بعدين كوام معي من وحوي عابين سرت هذا إن الله كشفه ما قعد الله شغل صدبوا مال النبي جاي شغل يلا خد بجمعاته قرآن لهم مغني أي شغل يمي ورسولك خطيب يا هاي صفقه رأي كجية والله يا ذي عداودي يا عابي يا حما يا سيلا يا خصوع هذا أنت يقول الله الله ذي صفقي هرك قال يا قصيدة قال ومن كاركم ملائك مودايو يوسف بنوه يري أيها الناس إن فيكم منافقون فمن سميته فليقم منافقين بايدين كجيرتا من كان هم ليرا ها اشتاقوا قم أنت يا فلان فإنك منافق وقم أنت صد المركو مرايو يا مساجد كي كبجيس يا كبجيس اللي سلاحوا يي أولا يلا هدايكو وانبا على أكسامين قفلوا البمجيرو لا تكيو فينا قل كاسو سبنه جوديي عليه الصلاة والسلام او يريان اصحاب تقومن انت ودناها افقيما اي النفحين فايسك جوديي وهل ماني شدن قل كاسو ايبيري ومن اهل المدينة مدينة كوجه روحا كمذا مردوك ومرحي على النفاق ورك قال لما كن مرحي لا تعلموهم سوبن هذا نقول عنو انك ايبا اي ان علموهم نقال سنعذبوهم وحن ناردونا مرتين لبكر في الدنيا مرة في الفضاحة وكشف عوراتهم مروا عبينينا وكان لدلك عيي فإلا مرحبي المسلمين تلقى ساري هو إسكعدة وبلسان كلنا لقوا عنباريي ابن مبي سيلا بابئي سمعني سيلا ديدي أهل ليس مرخاتي النقضي على أن اللغوس يقل وإسكعدة بالدنيا طلبان نوامحي وفي القبر حباشا مركا لديكو ايا قبرك اللغو عذاب ايا يقول لبدا عذاب قبا ثم يردون الى عذاب عديد سد عذاب ويكون سنعذبهم وحناردون مرتين في الدنيا الدنيا للمد قر ايا نكو عذابي دون ثم يقول لبدا عذاب قبا ومدنا قبرك اياي مدنا عذابين ايا هيدارين ايا اللوفلوفين اياي ايا يردون اللونك ايا الى عذاب عذاب عظيم وي كوة كرة يا كوة كرة لمن كان كل كان منافقين ماها وهو يتقال في بيكهر عذر دارنا ما أيان لحين تطبع إلى سداد من بيهاي أبو اللبابا كمدها تطبع كلنا لمن بيهاي كل كي حرة ويجيهاد كي كهر انت أبوك نبيكي واي مدليلي صوبانية عذر دار ما أيان هذه قرطي مغلين لكن المنافقين تقوشوا الدقي أيها كيسان واي قل كاسي المساجد كي آذي نيوال بالنفسيسة يوتير كحيري وحي آذينا انتير كاكو بخفينو إيا إني لا توبة النظر أقبلو والرسول كون نغفرو عيدك لنغفر ميسو قال تعالى كحني وآخرون قولك وأن منافقين تاعي اعترفوا قرطي بذنوبهم كففكي كلا ووحي آي خلطوا وحي اسكتر عملا عمل صالحا وناكسنو الإيمان بالله أيه روسا ميل ومؤمنين بين نقدان مهاجرين نقاربا كجيري جهاد واقران فرائد واقوتين وحيث قدران تخلق في أي تبوكا كاري يدور دار الآن وآخرة سيئان كل عمل صوبان الهرو سميا يمنحن وكاري في تبوكا أي اسكدران حدنا وحي اسكد باقبتين إن إنت إياك اسكرتين لفوضي جناحين من البحر كنتو سوقاتي قرص النبي سيسيري يوتير اسكوحيه كل كاسوهير اللي أداي فريض إنا صلاته كان يوعان هاي استغفر مايو كل كي الأقيمه أي استغفر عن وإساقاتا ما شهدناك حرمان وآخرون الطيب قال اعترفوا قرته بذنوبهم كففك أي كفك ويتبوك كهر خلطوا اسكو دري عملا عمل صالحا ونكسنه إيمان يطاعه أي هرأو سميانا إيا وآخر عمل دنبو سيئا هم ويتبوك عذب درلان هره إلا وحير عسى الله بمودا أياتوما إنو توبة أقبلوا عليهم كركوضا سائن الله يبوين غفور للطائبين بلك توبت كان الله دافد بلو شحيم بالمؤمنين الله نعريس بلو قل لنا الكاسة اللقوع فيه إياهنا أبو اللقابة عانها ناشى الرسول كافوري والصادقون الذي والرئي صادقون حقي غيري الأولون والرئي من المهاجرين يو الأنصار كمذا في المدينة يو الذين ددك يتبعهم رقى الرعي بإحسان وناكو الرعي رضي الله إبرا للنقل عنه محقوضا ورضو إينا رعا للنقل عنه إبعاكي ويعد الدياري إبع لهم إياك سنات باريال أي تجري دررته تحت أهوست هذا الأنهار وبيا خالدين إياك وكواريا فيها جنة قده هذا أبدا ولقو ديا الله ذلكك أي الفوز الليبان العظيم وين ومن من تضوعا كاملة حولكم قاركين أيها المسلمون كان ميدا من العرب الهرمينيك منافقون أورك قالوا ومن أهل المدينة مدينة تذكر وحا كاملة مردوك ومرحي على النفاق أورك قال لما كركتكم مرحي لا تعلمهم هذه أذن أغيب نقرت وظهر لافتي إلا كل منايا إلا وحكو خربايا نحن أنك إباء هي أن نعلمهم سنعذبهم وحن ناردونا مرة سيني لبكر الدنيا دقوا بهذا مرانو عابينو سيكتو ذاك شفنو لليلون هيدارينو إيا قبرك مر لغو نارو ثم كالقذالبا من الدون اللبدا قور كدب وحالونا قايا إلى عذاب على عظيم وين وآخرون قيب كالي يترفو قرطي بذنود بهم قبب كودا خلطو إسكو داعي عملا عمل صالحا ونجزا وإيمان كودي هراء إيا وآخر عمل دنب سيئهم كون كاري ديتبوك كاري حس الله إيبا مدى أن يتوب إنو توبة أقبلو عليهم كركودا سائن الله إيبا ويري غفور للتائبي إن تقفك كن قطر اللو دافت بدا رحيم بالمؤمنين إن ترميسير رعزين اللو نحريس بلو خذ من أموالهم صداقاتا حوما لما كيسو دكتي قل لا أين شاقني اتدب إلى سيدي داهي وقلت لغفري أي يا رسول الله إلهي على الرسول كيسيو مالكين اللقوي إن أرورين تيسيا كمشكوش ديسا وعرني لقال كتابوكو حدو إيدان نقا أقبالي توبادي مالكي واكن لوري سيدا تنتهي وحي مالها إن لقو أركي يعني نفتن ندكو قناعني مالكين اللقوي وحي نقا قبو ونا تاليسا تنتهي سبانوه حكو يري لم أمر بذلك إلى حالك قادم أورا احولي ناس هذا كادو انت امر ايوات ايدي خذ غاد صوبنا من اموالهم من تواتب عيديو يهو سلكي كسو مرين كلك خذ اموالهم لمهرا حول هذا لم بقاد بين الله من بال لقليي من بعض اموالهم اكوا ذا قاد اهو حناك قاد تنا مسلم كاللقو فرين ايا يهو نصدق ايو النقون ايسا حنان نوهو النقون ايسا خذ صوبنا قاد من أموالهم من بعض أموالهم حوله هذا قاركو صدقة ذاك قد تطهرهم صدقة إياك إما إليسا وتزكيهم هذه نوازو فيسا إياك لها صدقة يتكون فيسا إياك وصليك بدأ الدعاء عليهم كاركو هذا خلق التطهير والتزكية والدعاء الرسول صدح له دبمر إلا صلواتك هذه صلواتك قرو صلواتك نقرو إن صلاتك دعا لا دعا عيسو سكنت الجناني يقبو يا إله متعي فالله يبويننا سميع الله أحوال بأو مغرد بلو عليم أحوال بأل أهوي ألم يعلموا موية نغي فوقيه أن الله يبويه هو يبينه يقبل التوبة ويشد أقبله عن عباده أدوم بي سواك أقبله كل كعدي توبة كان سفي عن بياله ويأخذ صدقة تغدن وأقبله حتى يوحوا ديني وحكا بالحيان كرتان أكو أمانيه وأن الله يبويني هو يبقى التواب أن لا توبة أقبلت بدا الرحيم مؤمنين تقولون حريص بدو وقلت بدا وحاتر على اعملوا عمل فلا وهذا كدي من الجهاد يا خير كارتان هل نقولين عمل بالليدين أبوري كل كوائن مؤمنكو وعمل فلا مهاجب إيا مجاهد إنو النغدو مصنع أخمال فردية لما الرضو أقول وحاتر على اعملوا شقية فسيرى الله إباء جيددون عملكم وحاتم إيسان والرسولون فأجيدايا والمؤمنون انتحق الرميسين فأجيددون فستردون والله إذن لابدون إلى عالم الغيب والشهادة وحمقضية وحقرصون عليه اللبدا بيقيني إيا الله إذن لابدون فينبئكم إبنا ويدين شاكدونا إما وحياة كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوهان جرتين تعملون كوا سمايا هني السنبا كانوا الليدين شاكدونا وآخرون مرجونا كنواتيو دنبايسي تبوك الرقادي كوا وآخرون مرجونا كرو مرجونا كرو كوا وصدحني أصحاب الرسول الله كمغة صدح ذاني قال في بيتهرين إياقونا تدور جارة شمالهين كل كاسي النبي قوي مادين شون عد بيمركا أودا كقادين إن إيكارين حدور دار لهم أيها إسياقين مركاس الرسول كيري رنبا سيكتين خوشي إن الله لقى سوايا جوابتين قالوا قبع وعلا كرنتيلي حاسس قوضي يقولي هودي إذ يجن الله أدلن بالليلي سدحنين بيهاية كعب بن مالي مرارة بن الربيع هلال بن أمية سبع لا سحاي بهاية كنت المال موت بيارين توضا كان لفتي مال انتي كوية كنت نادنا وعلى ثلاثة الذين خلفوا آية باطن. قال تعالى إلى وحجر وآخرون كوكل وصدع وكعب بن مالي مرارة بن الربيع هلال بن أمية صدع لأمر جولة والذي بدقي أرنتوا نبي كمان توبة الأغبالين أمورا توبة ديني والله أغبال عدر دار كودي إلى أبا وركين اللقاء سبا يابوي سارون باسكت آخرون كوكل مرجون الذي بدقي لأمر الله لأجل أمر الله كده مركيب الله دبدقي أو إحي ربي وصود جيو أو أمره أي الله في الآية وحن نقوم دونا إما يعذبهم إنه إبا عذابه وإما يتوب إنه إبا توبة أقبله عليهم كركو ذا الله سقايا توبة ديوائي من دونتا والله إبا وين حليم الله دوم دي سواقهم بدلو حكيم مامل ونسو. خذ رسول الله قال من أموالهم أموال المتخلفين كوان دلالك كعري حول هذا قاركود وحكاك هذا صدقة دندير تطهير صدقة دي وحي ميري هم يك يفكي قلين بيك ميري أما تطهير أذيك الرسول كوحدكو ميريسا صدقة دكاك هذا هم يك وتزكيهم تزكي أنت رسول الله وادو فيسا هم يك بها صدقة دي باتكو فيسا وقبي قذبا صدقة وحي مقع الله بحيي صدقة دي نفت هذه هي وحي برهاني حجوتاي لإيمان صاحبها إيمان كسيبا عدين إيسا وصلي الدعاء عليهم قركوضا إن صلاتك لعلى الدعاء إيسا سكان دقنان أي الله مطاي والله يبوين سميع لما يوقع وعلى يرى إليك الله مغلد بدن عليم بما يفعل وعلى سمعي إليك الله أقوم بدن ألم يعلموا كل كلمة حتى يقعد سحرا وي أقعدين إيبا توبا إنه أقبلوا حتى نمركي لبن أي داق صوى قديمين قال الله خطوة في عمو وقفكو دي بابين كرا ألم يعلموا موينوغي وهيوغيه أن الله يبوين هو يبا يقبل إنه أقبل التوبة إلى توبة دي وأقبل عن عباده أدوما دي سحقه دوكا أقبل ويأخذ الصدقة يغضن إبوا قال وأن الله يبوين هو التوبة الله توبة أقبل بل عن التعريبين أيوكا أقبل بدنيها الرحيم بالمؤمن الله نعريس بدون وقل وحد رسول الله ترى هذا اعملوا عمل فرى فسيرى الله الله واركي دونا عملكم سكدين والرسوله اي اركي دونا والمؤمن انت حق الرميس وستردون فالليدين علين دونا الى عالم الغيب وعقرصون ايهو شهادة وحموغضة عليه اللبادة بأغا فينبئكم الله وحيدين شوقي دونا بما وحيكمتم في الدنيا هتكون عانجرتين تعملونكم وسمية وآخرون وكلوا سدعا هي مرجون لدبلغي تلذوضا وأن لقوين لأمر الله إلى وحو فريدون هي اللو دبلغي إما يعذبهم إنو إبا عذاب هدور ربو أو يتوب عليهم إنو كتوب الأقبل والله إبوين عليم الله كي سواقهم بذن فنهو ذي المصالح حكيم المامل ونكزل ومرتبضون والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا منافقين تخيبت يقول تحيب بي معاول جوهنا لذي يطبن بي حايل لذي يطبن كان من مساجد بي قباء الكيسة كثمي رسول كوتبوك آداء يالو يمن يا رسول الله مساجد بانو لسني للعجزة والضعفاء والمساكين ولليلة المطيرة هبينك الروب كداي إن حقا لتيجي كري لذكر مسائك كاريج كري عرورتي أهوانك يا ضعفة أيان مساجد أبسني مسائكي نوغو تكون نوغو دعي وحوي أنا على سفر تبوك بان آده يا المركان صم إن شاء الله وقات لو أهوان ميل ليلا ونساب أوفقينو هل سعلو رسعو دم الدينو حصولكي أصول نقضة أصول مرايا هي آيات دان دكتي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا آيات صرت وديبا يكشفتي أبو عامر الرحم الأورنجري فقي النبي قادوا لحلو بي من والبابا قلت أن يهودا من أي ماشا مملكة كسن أيام بي خبين قلت النبي صد حيب بقر نمضودي أي كوهوين علينا بابا بي وقن حواية عبد الله بن أبي إن ماشا الله دوبور بي حدوسوا بناها يمدنا وقال لقم مرمي حدين لقم مرمي علاد بوقا بي مثل كان أبو عامر الرحم حصولك مركي الدنبه أبو العامر الفاسق الوضعي إنه ودن كأولية كالنغضو الربي قلقوا النبي قيمت بألقا مارمي فلا أدبو قادي وحيير مرلا أركاب إنتو النبي قوريمت منك كلتك الله ما ينلبكوا نالد حكومة يسعد عدل يريها يكون أولان ماي يرب إنتو تغي وإذا ماذا أبولي أيو يريسا ما يصلك عن إذا ماذا كفره قلقا مسايك منك سألو سميي لأن بيشيغي قلقا آيات أسعاد عطيسي قال تعالى فبوحير والذين منافقين فبي يتظنون اتخذوا يا شي مسجدا مساجد بيقبك أكثر ليين لماذا أولا ضرارا اللي الرسول يا مؤمن يكذبا ويكو حمتا ككل يسانيا أي يوصل ليين لبا وكفرا حق ديدو من يقال لي وما شاكو سميا أي يوصل ليين صدح وتفريقا كالقين بين المؤمنين مؤمنين تقبا ولا تجيرتي أي اللبا كالقين أفر وإرسادا نفيس يو نفيسو ياي لمن تدبو نفيسو ياي حارب الله إذا الله تقالما ورسوله الله تقالما من قبل إنسان لبسن وواحدا ماذا أبو عامر الراهد الفاسق وكما غيّاي حرولة تجيه الرضا إرسادا نفيس لمن نفيسة حارب الله ورسوله إذا رسول الله تقالما من قبل هذا سيرتو هذه مركي الله كاشفين ليري محايد قوتي ولا يحلفنا ودارن دونا محايد قرانا ايان إن أردنا ما أردنا مسايدك باسم دي سولا ما نجاد إلا الحسنى ونقمهانا وعكرة حتى إيهو إرادا واركو لكبه والله يشهد إنهم لكاذبون والله إبوين كي يشهد قرايا إنهم منافقين لكاذبون إن إبان لو ياليه نبي قد أولاً بوجودا ولما إيمان كل قاسة أمر كان يمي لأحتقم صوباً هجوكساً فيه مسجد كاضراء ونقاها لأحجوكساً أبداً ونقاها يا الله كهتك قبابك أكثر المحاد قفلي لمسجد المسجد وصيص الله لا يحدقي على التغوى إبك عرش كركي لغون لا يحدقي من أول يوم مدينة مالين كاتمين أي أحبكو قرل أن تقوم إلى جوكساته فيه بليس قوم الله بدن يهي قولنا هو مسجد الرسول كإلهيين لبدا مساجد بأسيس على تغوى قال الله لكن من أول يوم قموا كل كاسا رب يري سبحانه فيه مسجد قبا قديسة وحاكوسكا خجال رك يحبون الجعل أن يتطهروا حسا ومعنا أنجلك الله وسخي كالب هي النجاسة وقالي قلبك الله نساخي شركي أنه وقالي والنفس الله هي جلك الله وعندما بكه فايا هما إليك قال هذا يجيك وديه فينا والله إبوين يحبه رجعيها المطهر هذا النفس هذا إيه جسم هذا معنوية إيه حسية إنت بكه فا سوبانوه ويديه وحيري وارتهارا الله يذنكو أمانا سائيشا قبل الإسلام بني عامر بن عوف بها الأورانجيري هذا ما يشدك قبل الإسلام عن العالي إن أنبيه قريس لك هذا النو أوحي نجينا مركورنا قريعة كتير ترنو حتى نبي الرائنو ثارا الذين كانوا معنا يقولي كل كلمة دي مسجد كي هو رمشة كي لي وقبا هي كي دمد والله ككل عيارك أفهمن رو وهذا كي في فينا أساسا بالله باي نجح دقي بميانا ونستيسا على تقوى فبك عرش كركي من الله إياه لك عبصده هي ورضواني ورجاء الرضوان إلى رضي من دونايا وربك بقايا وقضع يدك بسي وصبناها ككوة يا خير في عنام بلن قل هذه اللبان أما انتد أساسا بسي بميانه لسيسا مسجد الضرار وكنت لسي على شفاة جروف قد غركي جروف كنا واقف شفاة واقف على شفاة جروف قد غركي ككر لسي للحافر ما شخطرت يبي دوما يكركي أيوكو كردسي هاري بعيد ربا أقوغا هي فان هارا يبقى يقودك ولا أقوغا به في المساية وأبو عامر يددكيسي حقا كل عاي للهدو كلهم عمال رضي الله في نار جهنم جهنم النار تهذا كل أقوغا كاسمي يافعا والله إبوين لا يدي مهنوني القوم دب الظالمين قردر صدي آيات كما كيسود يسوبنا ومدينة يمين مالك بن دخشم قرر كي ماشى كلا شيء يو يري حق ولا ماشى بوب وتجمع يالارك كل كاسا مالك أردي دبو قالوا ماشي قليل وحو قليل عالين دبو بناية كل كي قليل عالين في اللي قبل وحوناك شوهرين قروين انت اللي قاتي فالليسكو ججبية فبدأ دعالو حكومي قشن قبينين وقوتو كل يأفر بقول يا طبان سلو ناشي قشن قبو ناشي قشن قبو إياقونا جيغذي يصلي يوحي كربه عفي مالي واي قال تعالى فدوحي لا يزال كزول مايو بنيانهم مستي حميدة سمريا الذي مستي بنو بسان خيبة شكي في قلوبهم لابيال كوبا ووحي كوهوانا يين عندما الله كان يقالوا وهل كايمي ومسلمين تبابية من أفقم بسمريا ووحي كوهوانا يين يوحي كل عاكلف وكا اللابتا يرأوا طالبين نقاطي إلا أن تقطع قلوبهم لا بيالكود إني قوضو وإنتي بختيان حبال لديبو جيركود لما لما هاني أرنتي مركو تالا يكون نقاطي والله إيبوين حليم الله دوميسة هي أرمو هذا وأقوم بدون حكيم مامول ونكزن المرتب بدون فلك أقول لأن أقول لدي أقول تنبيس المنافقين أقول حليساني أقول حليساني والذين المنافقين اتخذوا يا شيء مسجدا مسجد فرارا لبدا ربي الرسول يا مسلمين تقول بايا قالوا حمنا يو قالوا الأرسل يو هي وكفرا كلمه حق الوديدا يو هي وتفريقا كلاجين بين المؤمنين لكلاجيو هي وإرسادا عن القلب لمن يسمين هيا حارب الله تعلم الله أبه والرسول الله تعلم قرما من قبل انت بلديسي oo masaajid kan la misaaya dismadiisi ayaa ka dambaysay Umar halkii waa lagu maqan yahay markaas uu fariin soo faray xaqba diyaar aan haya Muhammad baabiya ibn Samash kolka min qablu intaan la dhisin ayaa ciidamada lagu maqna kolka sirtoodii la kashifay soo banaa wareysay arag waxa yeeli jireen dabeecadoodii qala yaclifuna kuwa taaran toona maxayna yihiin in aradna ma aradna ولما أن نجد بسم الله مساجدك إلا الحسنى وناك ما هانا وحكرة فالله إبوي نسي أشده حقرايا إنهم إلقى لكاذبون من البلو ياليهين لا تقوم حجوك سين.